إننا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طوباوية أولئك القديسين، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يشفعون في مسكناتنا وضعفنا. كن غافرا لخطايانا، تاركا لآثامنا، من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسمى بين البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم.